بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب منهج السالكين توضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عليه، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة، بعدما تكلم المصنف عن الأنواع المياه وأنها فيها طاهر وطهور ونحو ذلك. هنا يتكلم عن الأشياء النجسة، أشياء النجس، وكيف تزال هذه الأشياء النجسة. قال: ويكفى في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات. قال: ويكفى في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة، لأن هذه الأشياء أو هذه التي يصيبها النجاسات، فالنجاسة إما تصيب بدنك أو تصيب ثوبك أو تصيب البقعة التي تصلي عليها أو تقعد عليها أو نحو ذلك، أو تنام عليها أو نحو ذلك. يكفى في غسل جميع النجاسات على هذه الأشياء أو غيرها، على غيرها يعني فرش غيره، أن تزول عينها عن المحل. أن تزول عينها، والنجاسة لها 3 أوصاف حقيقة. احنا عاملين حشية، لكن أنا مش هتكلم من الحشية. هذه الحشية احنا نجعلها لأجل الاستفادة بعد الدرس، لأننا لو شرحناها ضيعنا المنهج الذي نسير عليه في هذا الدرس. هذا منهج مختصر. أما هذه الحشية فأنا أجعلها من باب الفائدة، حتى لا يعني يصعب الفهم على بعض إخواننا، وخصوصا الإخوة الأعاجم، فيرجع إلى هذه الحشية إن شاء بعد الدرس. نعم، ولا مانع أن يتابع، لكن أنا لم أعلق من الحشية إن شاء الله بعد ذلك. قال: ويكفى في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها. كما ذكرنا فالنجاسة لها 3 أوصاف: عين، لون، رائحة. عين، لون، رائحة. عين جسم النجاسة، لون النجاسة، رائحة النجاسة. الأصل أن تزال 3. الإنسان إذا أراد أن يزيل النجاسة يزيل كل الأوصاف الإيش؟ 3: العين والرائحة والأثر اللي هو اللون. طيب إن عجز عن شيء منها، يعفى عن شيء أو شيئين لكن لا يعفى عن العين. يعني يجب وحتما وإلزاما أن يزيل عين النجس، ولا يضره إن عجز إزالة الأثر أو اللون. الأثر اللي هو اللون، أسف، الأثر أو الرائحة اللي هو اللون أو الرائحة، اللون أو الرائحة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتيه ثم اقرصيه ولا يضرك أثره. للمرأة التي كان دم الحيض يصيب ثوبها، فبيبقى أثر الدم، الحيض، البقع بتبقى في الثوب. قال: لا يضرك أثره. طب لو بقى شيء من أثر الريحة لا يضر، إن عجز الإنسان عن إزالته. على سبيل المثال، مثلا بعض البقاع ربما يصيبها بعض الناس بالنجاسات، فيأتي إنسان يغسلها ويطهرها تطهير جيد، لكن تبقى أثار ريحة فيه، لون اصفرار نحو ذلك أو غيره، خلاص إن عجز ولا يضر. فأماكن كثيرة ربما تلقاها بهذا النحو، وأشياء كثيرة، وثوب وبدن نحو ذلك زي الدم مثلا، عجز الإنسان عن إزالة أثر لون الدم على بدنه أو على ثوبه، خلاص. إنما العين هي التي يجب أن تزال ولا يعفى عن ذلك. قال: يكفى في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. طيب لما نيجي نغسل النجاسات، بول، غائط، غيره، أي نوع من النجاسات تغسل من غير تقييد بعدد؟ العبرة في إزالة النجاسة، عين النجاسة وأثرها ولونها، تزال الثلاث. العبرة من إحنا نزيل النجاسة بكم مرة من الغسل، من التطهير، لم يقيد الشرع بعدد إلا في نجاسة الكلب إذا ولغ في إناء الإنسان. طيب لو ولغ الكلب في ثوب الإنسان، في ثوب أو على ثوب الإنسان، الأظهر أنه لا يلزمه سبعا، لا يلزمه سبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحد، معين الإناء، وقال أولاهن بالتراب، إذا غسل نجاسات الكلب يغسلها سبعين غسلات أولاهن بالتراب. فبان من ذلك أن الإناء فيه حساسية معينة لأن الإنسان يأكل فيه، ولذلك لابد من المبالغة في تطهيره، وذلك لأن لعاب الكلب نجس، وهذا هو الراجح. فقد اختلف العلماء في نجاسة الكلب، وأرجح الأقوال أن اللعاب هو النجس، أن اللعاب هو النجس، ليس الكلب كله، اللعاب هو النجس، وهذا هو القول الراجح. من الحاجات الطريفة أن الإمام مالك رحمه الله عنده في مذهبه أو المشهور في مذهبه أن الكلب ليس نجسا، وإنما نفعل ذلك تعبدا، تعبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ونحن نفعله تعبدا. طيب، وعند الإمام مالك الراجح في مذهبه أن الكافرة نجس نجاسة حسية، أن الكافر نجس نجاسة حسية. إن الراجح طبعا احنا هنعلق عليها بعد كده، الراجح أن الكافر نجس نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما صافح بعضهم، ربما وضع بعضهم يده على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عروة بن مسعود وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك به لحيته، وكذلك الرجل المسلم يواطئ الزوجة الكتابية. فلو كانت نجسة حسيا دي مصيبة، مشكلة كبيرة خالص. ولذلك هذه مسألة أشبه بالنكتة، الإمام مالك عنده أن الكافر نجس نجاسة حسية والكلب مش نجس. كان في كلام كده مرة على مسألة بخصوص الإمام مالك رحمه الله، وعمن يستشهدوا عليها ومش عارفوا الإمام مالك قال ونحو ذلك، فقال لهم أحد الدعاء قال أنتوا لو تعرفوا مالك بيرى أن أنتوا أنجس من الكلب. قال لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، اللي هو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. ولعلنا شرحنا في المرة السابقة كيفية هذا الغسل، ويكفى في تطهير كل النجاسات أي نوع من المطهرات، وقلنا هذه المسألة في المرة السابقة. لا يشترط الماء، لا يشترط الماء، مسألة خلافية، الراجح أنه لا يشترط الماء، أي نوع من المطهرات تطهر النجاسة يصح التطهير به. فلو طهرت النجاسة مطهرات أخرى كالسوائل المعاصرة الآن، على فكرة دي مش موسيقى إسلامية ولا مفيش حاجة اسمها موسيقى إسلامية، لأن بعض الناس يحط على التليفون محمد يا رسول الله بالمزيكا، لا دي موسيقى حرام لا تجوز هنا. وزي اللي هو حكاية الأذان اللي هو بالموسيقى، أذان موسيقى بتنغم الأذان، وبعض الناس فاكرينها حاجة إسلامية، لا حرام، هذه موسيقى. فقلنا أنه يكفى في التطهير أي نوع من المطهرات، كذلك كالشمس والهواء ونحو ذلك. فلو أن شيئا تنجس فطهرته الشمس أو الريح يطهر، لأن المرأة لما قالت إني أمشي فيصيب ثوبي النجس في الطريق، قالت له أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطهره ما بعد دل على ان التراب يطهر النجاسة بخلاف من اشترط الايش الماء في كل انواع التطهير. يبقى ينفع الكلور، ينفع الشامبو، ينفع المطهرات بجميع انواعها من الحاجات العصريه تنفع في التطهير. اي نعم. قال والاشياء النجسه، قال واحد بول الادمي، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي قال اريقوا على بوله سجلا من ماء. وعذرتهم ايضا، العذره اللي هو يعني الغائط، هذا ايضا نجس لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتطهر منه والاستنجاء منه. قال والدم، الا انه يعفى عن الدم اليسير. الدم نجس، وهذا باجماع اهل العلم، وقد ثبت الاجماع ونقل الاجماع القرطبي وابن رشد والنووي وغيرهم، نقلوا الاجماع على نجاسه الدم. المسائل دي نذكرها في الحاشيه. نقلوا الاجماع على نجاسه الدم، فلا عبره بقول من خالف كالشوكاني رحمه الله من المتاخرين، ومن وافقه من المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، فلا عبره بقولهم ان دم الادمي ليس بنجس، بل كل الدماء نجسه، وقد ثبت الاجماع في ذلك. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، أي نعم يعفى عن الدم اليسير. يقصد ماذا؟ إنه عنده في مذهبه مذهب الحنابلة الشيخ ان الدم ناقض للوضوء. احنا لسه هناتي في نواقض الوضوء. الحقيقه ان الراجح الدم ليس بناقض للوضوء، الراجح ان الدم ليس بناقض للوضوء، وان كان نجسا هو نجس اصاب الانسان لكنه ليس ناقضا للوضوء، يلزم ازالته لكن لم ينتقض الوضوء، لانه لا دليل على انه ينقض الوضوء كما سياتي ان شاء الله في النواقض. الا انه يعفى عن الدم اليسير، يقصد انه لو صلى الانسان عليه دم يسير يعفى عنه. يعفى عنه. اي نعم. طب احنا عايزين نسيب الاسئله للاخر. اكتب السؤال. ماشي. قال ومثله، قال الدم المسفوح من الحيوان الماكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. ومثله يعني الدم، مثله الدم المسفوح. المسفوح يعني الذي يسيل من الحيوان عند ذبحه، من الحيوان المأكول عند ذبحه، برغم انه حيوان مأكول الا انه دمه ايضا كذلك نجس، دون الذي يبقى في اللحم والعروق. في جزء من الدم بيتبقى في اللحم والعروق، هذا يعفى عنه شرعا لان هذا شيء يشق التحرز منه فإنه طاهر. قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. ومن النجاسات أيضا بول وروث كل حيوان محرم أكله، محرم أكله يعني ما كان من الحيوان لا يؤكل يبقى بول نجس وروث نجس، أما الذي يؤكل لحمه فبوله وروثه ولبنه طاهر، كالبقر والجاموس وما يؤكل من سائر الحيوانات. هذا دم، الدم نجس بالإجماع. والسباع كلها نجسة، والسباع كلها نجسة، وهذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء واختلفوا. الأحوط أنها نجسة، السباع كلها نجسة يعني لعاب السباع، لأنها كلها تدخل مع الكلب في الحكم. أما آثار هذه السباع، الآثار اللي هو البقية مش بالسين مش بالثاء، آثار السؤر اللي هو بقية ما يكون من الحيوان أو الإنسان فضله، آثار هذه السباع سبع ولغ في إناء شرب منه أو نحو ذلك، لو كان الماء قليلا فالراجح أنه يتنجس، أما لو كان الماء كثير فالرجع أنه لا يتنجس. سبع مر مثلا ببحيرة فشرب منها لا يضر، إنما لو مر بإناء فشرب منه الراجح أنه يضره قياسا على الكلى، قياسا على الكلى. وكذلك الميتات أيضا من النجاسات، الميتات كل الميتات إلا ميتة الآدمي، إلا ميتة الآدمي. الإنسان لو مات لا يكون نجسا، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وكذلك الكافر، فالكافر كذلك ليس بنجس نجاسة حسية، لا حيا ولا ميتا، وإن كان نجسا نجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد والعياذ بالله، ونجاسة يعني ملة وعقيدة فاسدة والعياذ بالله. وقوله تعالى إنما المشركون نجس، إنما يقصد به نجاسة الاعتقاد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم خالط بعض المشركين والكفار، بل الشرع أجاز لنا الزواج من الكتابية، فلو كان الكفار أنجاس حسيا لاستحال هذا الأمر. قال وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي، وما لا نفس له سائلة، أي الأشياء التي لا نفس لها سائلة، يعني الأشياء التي لو ماتت لا يسيل منها دم أو يسيل منها سائل، زي مثلا البعوض والبط والحشرات الصغيرة التي إذا قتلتها لا يكون معها روح سائلة، روح دم يعني أو نحو ذلك، أو ماء سائل أو نحو ذلك، فهذه الأشياء ليست نجسة. قال والسمك والجراد، أيضا يستثنى من الميتات ميتة السمك والجراد لأنها طاهرة، لأنها طاهرة. الأدلة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها، يبقى الميتة نجسة، الدم نجس، إلا ميتة معينة. قال المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، إذا ميتة الآدمي ليست نجس. وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت يعني الأسماك، والجراد، الجراد نوع من الأشياء التي تطير، حشرة تطير في الهواء في الجو، لكنها توجد في الجزيرة بأحجام كبيرة تؤكل، وإن كنا في مجتمعات مثلا كمجتمعاتنا هنا لا نأكلها لكنها تجوز، وكان العرب يأكلونها. قال وهي تؤكل ميتة طبعا. وأما الدمان فالكبد والطحال، الدم اللي هو يجوز للإنسان يأكله، الكبد أصلها من دم، لكن هي أصلا عندما يأكلها الإنسان تكون بقدر الله تعالى مساغة بهيئة لا تكون دم مسفوح، لا تكون دما مسفوحا. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، وسبق هذا الكلام، أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين، قال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها، فاشربوا من أبوالها وألبانها، كان ده نوع من الوصفة الطبية، فدل هذا على طهارة بولي وروتي ولبني ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه. وليس هذا معناه أن الناس ما يؤكل لحمه يعني يقال لهم اشربوا بوله ضرورة، لا، بل هذا كان من باب التداوي لمن قدر على هذه المسألة. إنما لو مثلا أصاب ثوبك أو بدنك أو بقعتك بول بقرة فلا يتنجس، لا البقعة ولا الثوب ولا بول مثلا شاه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أنا توضأ في مرابض الغنم، قال نعم، قالوا أنا توضأ في مرابض الإبل، قال لا، لأنه مرابض الإبل النبي صلى الله عليه وسلم منع فيها لأن الإبل فيها جهل، وليس ذلك معناه أن أبوال الإبل وألبنها نجسة، وإلا فحديث العرانيين دل على أن أبوالها وألبنها نجسة، لكن فيها جهل. أي نعم، جهل ربما تغدر بالإنسان يعني وتعتدي عليه. قال: ومني الآدمي طاهر. مني الآدمي طاهر. الشيخ هنا أتى في باب النجاسات قال: ومني الآدمي طاهر، لأن بعض العلماء بيدرج مني الآدمي في الإيش؟ في النجاسة. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أن مني الآدمي نجس. وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء على قولين: الراجح أن مني الآدمي نجس. ومعكم في الحاشية احنا ذكرنا الأدلة على هذه المسألة، لكن في جملة نقول أن من الأدلة على نجاسة مني الآدمي قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فألزم الله تعالى من أصاب الجنابة أن يتطهر، وهذا الإلزام يدل على نجاسة المني. كذلك قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وأفركه إذا كان يابسا، دل على النجاسة، لأن لزوم الإزالة ده دليل على النجاسة. اللي قالوا لا بالطهارة أو إنه طاهر، قالوا دي كانت بتفرقه، دليل على إنه مش نجس. لا أبد، ده دليل على نجاسته، بدليل إن الشرع حتم إزالته بأي صورة من الصور. لو كان رطبا يبقى الإزالة بالماء، لو كان يابسا الإزالة بالإيش؟ بالفرق. وتحتيم إزالته دليل على نجاسته. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفى فيه المضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. حديث صحيح. وبول الغلام الصغير يعني حكمه إيش؟ نجس ولا مش نجس؟ ها؟ نجس. كل الأبوال نجسة، كل الأبوال نجسة، إلا بول ما يؤكل لحمه. طيب الغلام الصغير يؤكل لحمه، طيب يبقى بوله نجس، لكنه له حكم مخصوص. الولد الصغير الذي لم يطعم، الذي يعتمد على الرضاع، هذا إذا تبول على أمه لا يشترط الغسل ويكفى النضح. والنضح هو أن يأخذ الماء ويرش على مكان النجاس. أما الغسل فلا بد منه بلل الماء الموضع حتى يتقاطر منه الماء، هو ده الغسل. فالولد الصغير يعفى عن الغسل بالنضح. أما الجارية الأنثى تغسل. الولد اللي هو مش بيأكل وبيرضع بس ينضح، الجارية يغسل في كل حال من أول يوم يغسل. جماعة الجهلة بتوع روزا ليوسف وغيرهم، الأحاديث اللي زي دي كده بتغيظهم قوي. مرة واحد عامل مقالة كاتب فيها: الإسلام يكرم المرأة والإرهابيون يسيئون إليها. إيه الموضوع بتاع المقالة كله مبني عليه؟ بيقول يعني في الموضوع: أنا كنت مرة صليت الجمعة الظهر، هو ما صلاش الجمعة غير مرة ولا مرتين ولا حاجة كده قدرا. فبيقول يعني طلع واحد من الجماعة إياهم دول وقعد يخطب، فقال في وسط كلامه حديث بيقول فيه إن البنت الصغيرة بولها يتغسل، أما الولد الصغير لو ما مش بيطعم بوله ينضح بس. شوفوا الإرهاب وقد إيه التفرقة العنصرية. طب ما أنت لو ريحت دماغك واتصلت بفضيلة الإمام الأكبر وقول له إيه المسألة دي، كان هيقولك، والله كان هيقولك بصحيح، كان هيقولك إن بول الغلام له هيئة مخصوصة في التعامل معاه إذا لم يكن الغلام يأكل. نعم. ما احنا قلنا الأسئلة بقى في السؤال. لا سؤال عشان من الناس ما يقولوش ان احنا تحتنا موضوع. قال: وإذا زالت عين النجاسة، عشان احنا مش عايزين نفصل كتير يعني. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل. إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، اللي هو الكلام اللي احنا قلناه في الأول خالص، إن العبرة بإزالة عين النجاسة وأثر النجاسة ورائحة النجاسة، الريحة واللون والعين. عجز عن اللون، عجز عن الرائحة، خلاص، لكن لابد من إزالة عينه. قال: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. لأن اشتكت أنها بعد ما بتغسل الثوب بيبقى أثر في الثوب، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال: باب صفة الوضوء. باب صفة الوضوء، احنا لسه عندنا 20 دقيقة، لا 25 دقيقة كمان أو 20 دقيقة. قال: باب صفة الوضوء. قال: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. إنه صفة الوضوء يعني يبدأ يفعل أول شيء في الوضوء، إنه يفعل ماذا؟ ينوي. قال: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. رفع الحدث عموما ممكن يكون حدث أكبر وممكن يكون حدث أصغر. ممكن يكون حدث أكبر زي إن هو هيغتسل ويتوضأ لأجل أن يصلي لما يكون جنوب، نعم، أو الوضوء للصلاة ونحوها. يبقى النية للوضوء شرط، وعند بعض العلماء واجبة، وعند بعض العلماء النية واجبة، وشرط واجب قريبا من بعض. أي نعم. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ثم يقول بسم الله بعد النية، يسمي الله تعالى. وهذا للحديث الحسن المختلف فيه لكنه حسن: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولذلك كانت التسمية واجبة عند بعض أهل العلم. قال: ويغسل كفيه ثلاثة. بعد ما يسمي يغسل كفيه ثلاثة. هو هنا بيقول صفة الوضوء مشتملة على السنن والواجبات. قال: ثم يغسل كفيه ثلاثة. وغسل الكفين ثلاثة دي من المستحبات في الوضوء. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. يتمضمض ويستنشق، والمضمضة والاستنشاق على الراجح مستحب في الوضوء وليس واجب، ومستحبة وليست واجب، وذلك للآية والحديث. فالآية لم يذكر فيها المضمضة ولا الاستنشاق، لكن مش معنى كلامنا ده ان حد يعمل ايه، يترك المضمضه والاستنشاق، انما نقول هذا من باب المساله الفقهيه، بحيث لو ان انسانا مثلا نسي المضمضه والاستنشاق وضوءه صحيح. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. التثليث هذا سنه، والا فعلى قول من يقول ان المضمضه والاستنشاق واجب، فالواجب هو ان يعمل ايه مره واحده. قال: بثلاث غرفات. بثلاث غرفات يعني مش بست غرفات كما يظن بعض الناس، كانوا في المدارس زمان يعلمونا ست غرفات يعني، وده لم يثبت حد عند الفقهاء. يعني يعمل ايه؟ يتمضمض ثلاث وبعدين يعمل ايه؟ يستنشق ثلاث. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اي صوره من الصور، انما كان يتمضمض ويستنشق في غرفه واحده، غرفه واحده. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا. والواجب أن يغسل واحدة، والمستحب ثلاثا. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا. وغسل الوجه يكون من منبت شعر الرجل المعتاد إلى أسفل الذقن، وهذا هو الوجه وهو الذي يواجه به. أما هنا فليس من الوجه، هنا ليس من الوجه مثلا، ولا هنا ليس من الوجه، ما يعني كان وراء الأذنين هذا ليس من الوجه. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. يغسل يديه إلى المرفقين، يديه إلى المرفقين، وإلا بعض الناس ممكن يوم يغسل من هنا لغاية فين؟ المرفقين. من هنا إلى المرفقين، من الرسغ للمرفقين، لا، إنما يغسل يديه من أول الأنامل إلى المرفقين. نعم، والمرفقين يدخلان في الغسل. أي نعم، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. يمسح رأسه هكذا مرة واحدة. لم يثبت عن مسلم أنه غسل مسح ثلاثة، وإن كان قد ورد حديث في ذلك لكن ضعفه العلماء. وليس في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل مسح القفا كما يفعل بعض الناس، هو بيتوضأ يوم يعمل إيه؟ يمسح القفا، هذه بدعة. إلا لو كان الإنسان مثلا عليه وسخ، يبقى بيمسحه من باب الإيش؟ إزالة الوسخ فقط. قال ثم يدخل، قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. ثم يدخل سباحتيه، تسمى مسبحة وتسمى كذلك سبابة. نعم، يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه اللي هو داخل الأذنين، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. ومسح الأذنين على الراجح مستحب، مستحب. أي نعم. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. الكعبين هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، ليس بمفهوم كثير من الناس يظن الكعب اللي هو العقب أو مؤخرة باطن القدم، كل هذا ليس هو الكعب. الكعب هو العظمان الناتئان على جانبي الرجل، مهمة جدا. لماذا؟ لأن محل الفرد ينتهي عند هذا الحد. ولذلك لو إنسان لابس خف مغطي محل الفرد، أو لابس شيء مغطي محل الفرد، يبقى ده اسمه لابس خف. إنما تحت محل الفرد في كلام تاني بين العلماء. قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال والفرض من ذلك، يعني الفرض من كل ما سبق، أن يغسل مرة واحد، إن الغسل يكون مرة واحد، ده فرض واجب. ما ينفعش نص غسلة مثلا، أو مثلا واحد غسل غسلة لكنها لم تصبغ، لا يبقى ما غسلش. واحد مثلا بيغسل غسلة راح مدخل ايده كده ولسه في مكان مثلا ما اصابهوش الماء، يبقى دي مش غسلة. لما يرجع يكملها يبقى بيكمل الغسل. قال والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. اثنين، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى، يعني يرتب الوضوء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، الراجح أن الترتيب مستحب وليس فرض، وليس فرض. وذكرنا في الحاشية عندك الدليل على ذلك، حديث المقدام بن معد يكرب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من غير هذا الترتيب، وهو حديث صحيح. وليس هذا معناه أننا نقول للناس اتركوا الترتيب، من ترك الترتيب ترك السنة. لكن لو أن إنسانا توضأ واختلت مسألة الترتيب وضوءه صحيح. ثلاثة، قال وألا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترط له الموالاة. وألا يفصل بينهما بفصل طويل، هو الشرط ده أو الفرض ده اسمه الموالاة، اسمه الموالاة، يعني يوالي بين أفعال الوضوء. مش مثلا يوم يغسل إيده ويروح يريح شوية برا على الكرسي ويرجع تاني عند الحنفية مثلا أو نحو ذلك، لا، إنما يوالي بين أفعال الوضوء. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي كعبيه أو عند يعني أحد كعبيه بياض يدل على جفاء عدم وصول الماء يعني. فقال ارجع فأعد الوضوء، ارجع فأعد الوضوء. ما قال له ارجع اغسل رجلك، وذلك لأن الفصل كان طويل عرفا. قال فصل في المسح على الخفين والجبيرة، قال فصل في المسح على الخفين والجبيرة، وهذا أيضا مما يتعلق بأحكام الطهارة. والخفين أو الخف هو شيء يشبه الجورب لكنه من الجلد، لكنه من الجلد يلبس في القدم، كان العرب يلبسونه كثيرا ويمشون به أحيانا. وكل ما شابهه في الوصف ووافقه في الحكم يأخذ حكمه، ووافقه في الشكل يأخذ حكمه، مثل الجورب في الشراب يعني، أو النعل الطويل، واحد لبس نعل جزمة يعني برقبة طويلة، هذا أيضا يدخل في حكم الخف. قال في المسح على الخف والجبيرة، يعني هذا الفصل منعقد للكلام عن مسألة المسح على الخف، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الشريعة ما جعل من التيسير. فأحيانا يكون الإنسان متوضئا وغسل رجليه عند وضوئه ولبس بعد ما انتهى جوربا أو خفا، فتأتي الصلاة التي بعدها، فيجوز له في الشرع أن يتوضأ ولا يغسل رجله، إنما يمسح على ما يلبس، خف جورب نحو ذلك. وهذا من تيسير الشريعة، وهذا من يسر هذا الدين. قال فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. إن كان عليه خفان يعني ممكن إنسان يلبس خفان خفين كالذي يلبس جوربين في الشتاء، خصوصا بعض الناس يلبس جوربين وأحيانا وأكثر، يمسح على هذه الخفاف، يمسح يمسح على هذه الخفاف، يمسح لا حرج، مسح عليهما إن شاء. طيب لو مسألة فرعية كده، لو أن إنسانا مسح على لبس جوربين، مسح على الجورب الأعلى الفوقاني الأعلى، مسح عليه طيب وخلع هذا الجورب وجاءت الصلاة التي بعدها، يجوز له أن يمسح على الجورب التحتاني؟ لماذا لا؟ لماذا لا؟ طب جائز، جائز لماذا؟ ها؟ أي نعم، لأن الأول دخل على طهارة فلا حرج. لو لبس 10 خفاف ومسح على 10 ثم خلع بعد ذلك 9 وجاءت الصلاة بعدها، يمسح على الأول لأن أحدهم دخل على طهارة وهو الموجود خلاص. طيب لو واحد خلع الخف الفوقاني، خلع الخفاف، خلع الخفاف ثم لبس مرة أخرى خفا قبل أن يحدث، قبل أن يحدث، هل له أن يمسح عليه؟ دي مسألة فرعية يعني هنيجي عليها بعد ذلك في النواقض. الراجح أنه ينفع، ومسألة خلعه لو خاله تاني مش ناقضة ولا شيء. قال فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. قال يوما وليلة للمقيم، يوما وليلة للمقيم، المقيم يمسح يوما وليلة، يوما وليلة. طب يبدأ إمتى؟ مع أول مسح، مع أول مسح. يعني مثال، أنا لبست الشراب أو الجورب بعد صلاة الفجر، كنت غسلت رجلي في الفجر ولبست الشراب، متى يبدأ وقت المسح عندي؟ عند أول صلاة أصليها يبدأ وقت المسح. صليت مثلا الضحى الساعة مثلا 10 ولا حاجة، خلاص بدأ كده وقت المسح. طب صليت الظهر بدأ وقت المسح. طب أنا ظللت إلى العشاء وأنا على طهارة ولم أحدث من الفجر، يبقى لسه كل ده ما بدأش عندي وقت الايه؟ المسح. بدأت المسح في العشاء، يبقى ليه لسه لا مش شرط العشاء، مش شرط خمس صلوات، انا لي يوم وليله، لي يوم وليله، يبقى انا لسه لي يوم، انا دخلت على الليله لسه لي اليوم، برغم ان انا الغسل كان امتى؟ الفجر، لكني ما احدثت. ولذلك بعض العلماء قالوا مع الحدث لا هذا غير صحيح، مع اول مسح يبدا وقت المسح، يوما وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليهن ليه المسافر، المسافر له ثلاث ايام بلياليهن، ثلاث ايام بلياليهن، وهذا من ترخيص الله له. لكن لا يجوز للمسافر سفر معصيه المسح على الكفين، كما ان المسافر سفر معصيه يحرم من كل الرخص، لا الفطر ولا قصر الصلاه ولا المسح على الكفين، وذلك لان الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ما تكلم عن الميت قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، اذا لو باغي او عادي ليس له الرخص، انما الرخص جعلها الله لاهل طاعته تيسيرا عليهم. لما واحد مسافر يرقص والعياذ بالله، واحد مسافر والعياذ بالله يرتكب محرمات، هيتاجر في اموال باطله ولا غيره، او هيبيع اشياء باطله وحرام ونحو ذلك، هذا ليس له رخص. قال بشرط ان يلبسهما على طهاره، لحديث المغيرة إني أدخلتهما طاهرتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما هم بخلع كفي قال إني أدخلتهما طاهرتين، قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، يعني ماذا؟ لو أنه أحدث حدثا أكبر، جنابة، حيض، نفاس، خلاص يبقى المدة إيه؟ انتهت. إنما له أن يمسح عليهما ولو محدثا حدثا أصغر، يعني دخل الحمام وطلع من الحمام وهو لابس الجورب مفيش حرج يمسح عليه بعد ذلك. قال عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة، على كسر، الجبيرة ما يجبر به العطب في الإنسان ككسر وجرح ونحو ذلك، فيجبر به كأن يضعه على كسر في عظمه أو على جرح في بدنه، جبائر، لفافة شاش، لفافة جبس نحو ذلك. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة، أعضاء وضوئه جبيرة يعني هنا مثلا ده عضو من أعضاء الوضوء، الرجل مثلا، قال أو دواء على جرح، دواء على جرح مش شرط كبيرة بقى، دواء على جرح، الجسم باين اهو لكن عافانا الله وإياكم حرق، الحرق باين لكن هذا الحرق لا يقدر على غسله، لا يستطيع أن يغسله. نعم، وهذا الحرق لو كان عليه أي شيء من الدواء، شاش مثلا، يمسح على هذا الشيء، يمسح على هذه الجبيرة. طب لو لا يوجد عليه شيء، بعض الحروق مثلا لا يوضع عليها أشياء تظل مكشوفة ويتضرر بالماء، يبقى لا يمسح ولا يضع عليها الماء، لا يمسح ولا يضع. طب ماذا يفعل؟ يتيمم لهذا الجزء ويمسح باقي الإيش السليم، أو يغسل إن كان يستطيع الإيش الغسل، واحد دراعه في حرق ما يقدرش يضع عليه الماء، لا يستطيع أن يضع عليه الماء، يتيمم لهذا الجزء، أول ما يبدأ يتيمم، بعد ما يتيمم يغسل الأعضاء الأخرى السليمة، يتيمم بالطرة. احنا قلنا التيمم مش معناها انه لازم يجيب التراب عند الجرح، بل التيمم مش معناها ان واحد يجيب تراب ويقعد يعفر، التيمم ان اي شيء فيه غبار لو وضع يده هكذا هكذا عليه هكذا ورفعها وعند يمسح ويمسح وجهه، هذا هو التيمم. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. طب المسح يضره، ماذا يفعل؟ يتيمم للجزء المصاب ويغسل الإيش السليم، سواء كان في الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى. قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. المسح الخف كيف؟ واحد لابس الشراب يمسح من تحت ولا من فوق؟ أن يمسح أكثر ظاهرهما، يعني هكذا يبل الإيده هكذا. قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من أسفله أولى من أعلى. الدين مش بالرأي، الدين بالتعبد بما أمر الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. الجبيرة اللي هي زي الجبس بقى والشاش ونحو ذلك، يمسح على جميعها. يعني احنا قلنا انه في الخف هيمسح فين؟ في الخف اعلاه. الجبيرة كلها، لو واحد متجبس ايده كده يمسح كل الجزء ده كله، واحد عليه رابط ايده كلها يمسح كل الجزء كله. وتفترق الجبيرة عن الخف في ان الجبيرة لا يشترط ادخالها على طهارة، لان الجبيرة تنشأ عن اضطرار، اما الخف فيكون به الاختيار. الانسان لما بيمسح الخف بيمسح اختيارا، انما الجبيرة بتكون اضطرارا. واحد عارف انه دلوقتي هتنكسر ايده يروح يتوضى مخصوص عشان عارف انه هتنكسر ايده، ولذلك لا يشترط لها الطهارة. كذلك تفارق الجبيرة الخف بانها لا توقيت لها. الخف يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام بليلهن للمسافر. الجبيرة ملاش توقيت، العبرة بزوال العلة. واحد هيتجبس اسبوع، واحد هيتجبس سنة، واحد هيتجبس اكثر، لا وقت له، انما العبرة بزوال الايش العلة. كذلك ايضا تفترق الجبيرة عن الخف في ان الجبيرة لا تنزع في الطهارة الكبرى، انما الخف ينزع في الطهارة الكبرى، الجبيرة لا تنزع لما في ذلك من الضرر. نقف على باب نواقض الوضوء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.